Mendes. Salam bir şey sağlık. سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى العظيم. قالوا جل جلال الله. Thank you. Bye. الله أكبر. Thank you. سبحانه جوابه الله. Oh, يا سلام ولا تلبسوا الحق عليك يفتح عليك الله مصلي على النبي. كده يا مصري يا اصيل التحاليل. الله أكبر. وَلَا يَقُمَّنَّ